فإنه يجوز أن يتصدق بها على الفقراء. وهذه المسألة حصل فيها خلاف بين أهل العلم، وكان الشيخ عبد العزيز رحمه الله ممن يرى صحة يعني أداء هذه الأموال التي تؤخذ وتعطى الفقراء، وهو الصحيح. ولهذا فلا بأس أن تعطى للفقراء، ولكن بنية التخلص منها لا بنية الصدقة، لأن هي لهم حلال، ولكن إخراجها من ذمة هذا الرجل ليس هو من جهة تصدق بها، وإنما من جهة التخلص منها. نعم. بارك الله فيكم. يقول السائل: ما حكم لبس قلادة من حديد أو من فضة أو من خيط سخين بالنسبة للرجل البالغ، وهذا ليس بنية التميمة أو الشرك؟ هذا قد يدخل في التشبه، لأن الزينة في هذه الصورة ليست من زينة الرجال، فالرجال زينتهم ليست في القلائد، وإنما هذه من زينة النساء. فالذي يظهر والله أعلم أن هذا الأمر ينبغي تجنبه، لما يخشى من أن يكون من يعني زينة النساء وفي التشبه بالنساء. هذا إن لم يصحبه ما احترز من السائل من التمائم، وأما إذا وجدت النية في التمائم فهذا ظاهر أنه محرم، ولهذا ينبغي تجنب هذا الأمر فيما يخشى فيه من التشبه بالنساء، بل ولربما كان فيه التشبه بالكفار الذين يفعلون هذا. ما يجعله الحجاج في أيديهم ليكون علامة على حملاتهم وأماكن بلدانهم؟ نعم، هذا لا بأس به. ما يجعل الآن يعني في أيدي الحجاج من وضع يعني الاسم أو رقم، هذا لا بأس به، وهذه ضرورة. وعندما حصلت بعض الحوادث في أعوام ماضية لم يتعرف على بعض الذين ذهبوا في هذه الحوادث، فجاء هذا لضرورة، وهو أن يكون على يعني أيدي الحجاج ما يعرفون به لو حصل شيء. وهذه من المصالح المرسلة التي يجتهد فيها ولي الأمر، والمصلحة فيها ظاهرة فلا بأس بذلك، لكن إن انتهت الحاجة يتركها لا يتعلق بها كما يفعل بعض الحجاج، أو ما قد يظن من أنه يتمسك بها يقول هذه ذكرى للحج أو لغيره. لا، إنما وضعت هذه لفترة ولمقصد شرعي، فإذا انتهى السبب الذي جعلت له فإنه ينزعها من يده. نعم. بارك الله فيكم. يقول السائل: قول الله عز وجل: فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج، هل يلزم صيامها وهو محرم بالحج أم يجوز قبل الإحرام؟ نعم، قال العلماء: يبدأ الصيام بعد الإحرام بالعمرة، يعني لا يصومها عند السفر كما يفعل بعض الحجاج الآن، يأتي قبل الحج بأشهر أحيانا يعني، فيبدأ بالصيام في وقت مثلا إقامته في المدينة، وإنما يبدأ الصيام بعد الإحرام بالعمرة، لأنه دخل في النسك سواء بين العمرة والحج أو في طريقه إن كان لا يشق عليه. فإذا أحرم بالعمرة وذهب إلى مكة وانتهى من عمرته، فإنه يشرع له إن كان هناك متسع من الوقت أن يصوم هذه الأيام قبل الحج، ولو أخرها فإنه لا بأس بهذا حتى في أيام التشريق، فإنه لا بأس بصيامه. وإن لم يتمكن من هذا كله فإنه يصوم العشرة إذا رجع إلى بلاده، ولكن السنة والأكمل هو أن يصوم ثلاثة الحج. بارك الله فيكم. يقول السائل: معي ثلاثة أطفال أتيت بهم رغبة في الأجر والمثوبة، وأنا لا أستطيع أن أهدي عنهم، فماذا أفعل؟ أولا ينبغي أن يعرف أن هؤلاء الأطفال أن الحج عنهم لا يسقط الفريضة، فمن استطاع أن يؤدي النسك على الوجه الكامل عنهم وأن يقوم عليهم فإنه يشرع له، وأما إذا خشي التفريط وعدم إكمال النسك فإن هذا خطأ كبير يفعله بعض الحجاج، يحرمون عن الصغار ثم بعد ذلك قد يتعرض لشيء فينزع ملابس الإحرام في حق الذكر، أو أنه حتى إذا كانت بنت صغيرة لا يطوف بها ولا يسعى، ثم يبقى هذا النسك معلق بذمامه بذمام الكبار، لأن هؤلاء الصغار ما عجزوا عنه يلزم الكبار، فينبغي التنبه لهذا. فإذا كان يشق عليه

نويت العمرة عن أحد من أهلي ونويت الحج عن نفسي، هل هذا جائز؟ نعم، سبق التنبيه على هذا أن عمرة المتمتع يصح أن تكون عن شخص والحج عن آخر. بارك الله فيكم. يقول أيضا بالنسبة لزخرفة المساجد، عند نهي المشرفين على بناء المساجد في بلادنا عن ذلك يحتجون علينا بأن المسجد النبوي والمسجد الحرام فيهما زخرفة، فبماذا نجيبهم؟ العذر بالشرع لا بفعل الناس. وقد تكون أمور في بعض الأماكن مثل المسجد النبوي وغيره قد يكون أحيانا إزالة شيء منها قد يترتب عليه مفسدة لما حصل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في الكعبة عندما قال لعائشة لولا أن قومك حدث عهد بكفر لهدمت الكعبة ولجعلت على قواعد إبراهيم، فكان هدم الكعبة بناء على قواعد إبراهيم هذا أحب إلى النبي صلى الله عليه وسلم لكن تركه درءا للفتنة. كذلك هذه الأماكن قد تكون أشياء قديمة وضعت، فالآن لو غيرت ربما سبب الفتنة، فإن كثير من الجهال تعلقت قلوبهم بهذه الأشياء. وعلى كل حال فالحجة في الشرع ليس في فعل الناس، ولكن ولاة الأمر ينظرون إلى مصالح قد تخفى على بعض الناس. نعم. بارك الله فيكم ونفع الله بكم. هذا السائل يقول هل يجوز شراء الهدي قبل الشروع في الحج؟ لا بأس في شراء الهدي في المدينة أو في مكة قبل الحج، لأن هذا توكيل والذبح إنما يكون في وقت الذبح. بارك الله فيكم ونفع الله بكم وغفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين.